أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكانت المرأة عاقرا وقد قالت إني أعوذ بالرحمن

Oh!

Yeah.

إنه كان وعده مأتيا لنضرنهم أولى لأن مجدين فسيعلمون من هو شر مكانا صدق الله.